بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، مادة ورسوم شوقي حسن. قصة الشيخ والبحيرة. عاش صياد فقير على ضفاف بحيرة كبيرة، وكان يعيش على ما يصطاد من أسماكها كل يوم، لكنه بعد أن كبرت سنه وضعف بصره أصبح يجد صعوبة في اصطياد طعامه من الأسماك. جلس الصياد الشيخ يفكر في طريقة سهلة يصيد بها السمك فتنقذه من الجوع. ذهب الصياد الشيخ إلى البحيرة واصطاد سمكة صغيرة كانت تسبح في ماء البحيرة. قال الصياد للسمكة الصغيرة: هل علمت أن رجالا كثيرين سيأتون قريبا بآلاتهم الضخمة لردم هذه البحيرة؟ قالت السمكة الصغيرة: ولماذا يفعلون ذلك؟ قال الصياد الشيخ: لأنهم ينوون تنفيذ مشروع كبير يستلزم ردم هذه البحيرة كلها. بعد أن قال الرجل ذلك أطلق سراح السمكة الصغيرة فانطلقت في الحال تحذر الأسماك في البحيرة من الخطر الذي يهددها. ذعرت الأسماك لسماع هذا الخبر ولم تهتدي إلى طريقة تنجيها من هذه الكارثة، فاجتمعت تتشاور فيما بينها. أخيرا قررت أن تستشير الصياد الشيخ في الأمر، فذهب إليه وفد من الأسماك. سألت الأسماك الصياد وكان في انتظارهم عن الطريقة التي ينجون بها قبل أن يشرع الرجال في ردم البحيرة. ضحك الشيخ وقال مسرورا: لحسن الحظ أن لدي في أعلى هذه الصخور بركة صغيرة غزيرة المياه لا يصل إليها إنسان. قالت الأسماك: وكيف نصل إليها؟ قال الشيخ: يمكن أن أحملكما إليها واحدة واحدة حيث تكونون جميعا في أمان. وقفت الأسماك، وافقت الأسماك على رأي الشيخ دون تردد، فراح ينقل الأسماك إلى بركته في سعادة، إلى أن امتلأت البركة بأسماك البحيرة. فراح الشيخ الصياد يتناول منها ما يحلو له، وظل زمنا طويلا ينعم بالغذاء الوفير والطعام اللذيذ. كنا مع قصص فكاهية الأطفال المجموعة الثالثة وقصة الشيخ والبحيرة.